الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان درسنا يوم أمس حول آداب طالب العلم في نفسه، وأخذنا واحد يا إبراهيم تطهير القلب من كل الأمراض، الثاني الإخلاص لله عز وجل، الثالث تفريغ القلب للعلم. اكتب الأدب الرابع، حسن اختيار العلم، حسن اختيار العلم. والمعلم، والمعلم والشريك العلم، والمعلم والشريك من بين قوسين الصاحب. اكتب من أول السطر، وهذا من أهم المهمات، وهذا من أهم المهمات التي توصل صاحبها، التي توصل صاحبها إلى مراتب العلم العالية، إلى مراتب العلم العالية. اكتب من أول السطر، أولا حسن اختيار العلم، حسن اختيار العلم الذي يبدأ به وما يتبعه. من أول السطر، وأول العلم، وأول العلم هو القرآن العظيم، القرآن العظيم. انتبه معي، طالب العلم إذا لم يحسن هذه الثلاث أصيب بالخذلان، أصيب بالخذلان، ولو بقي سنينا تتبعها سنين، تتبعها سنون. إذا لم يحسن في طلب العلم الذي يتعلمه ويحسن اختيار المعلم والأستاذ والشيخ الذي يعلمه، ويحسن اختيار الصاحب والزميل الذي يرافقه ويشاركه في طريق طلب العلم، فعلى قدر التقصير في هذه الثلاث أو في إحداها يكون الضرر على صاحبها. ولهذا تجد كثيرا من الطلاب ربما يتعلم سنين، يتعلم سنين وهو هو كما دخل خرج، كما يقال، فإما أن يصرف وقته فيما لا يعود عليه بكبير فائدة، وإما ألا يصرفه في شيء أصلا ويبقى كالعطشان في البئر، الماء أمامه وهو لا يعرف كيف يرفع من هذا الماء ويستفيد من هذا الماء، فهذا الأدب يجب أن يكون من الجميع على بال واهتمام. ثلاث: حسن اختيار العلم، وحسن اختيار المعلم، وحسن اختيار الصاحب. أولها حسن اختيار العلم، وأول العلم وأعظم العلم هو القرآن العظيم، علم كتاب الله جل وعلا. وسنرى هذه الليلة أخبار السلف وأقوال السلف في حرصهم على تعلم القرآن أولا. لا تفرح بكثرة العلوم وأنت مضيع للقرآن، لا تفرح. سألني بعض طلابي ممن انتقل من ها هنا إلى مكان، اتصل علي يقول: ما الذي أبدأ في المصطلح؟ قال: وما الذي أبدأ في النحو؟ قلنا: وكم تحفظ من القرآن؟ قال: جزئين. لم يحفظ من القرآن إلا جزئين. صاحبنا يبحث عن المصطلح ويبحث عن النحو، فهذا من تزيين الشيطان على العبد. تريد تتعلم، تريد ينفعك الله بالعلم، سر كما سار السلف، فكان أول اهتمامهم بهذا القرآن العظيم. وكل علم يأتي بعده، كل علم يأتي بعده. سأدع المجال للعلماء وأقوال السلف، فهم أفضل مني في نصحهم، فاكتب وأنت مركز. إيش كتبنا الأخير؟ وإليه يرجع العلم كله، وإليه يرجع العلم كله. قال الله عز وجل آمرا نبيه، قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم، عمل نقطتين فوق بعض، اكتب بين قوسين الآية: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اكتب معنى الآية، معنى الآيات: تمسك، تمسك بما أوحي إليك، بما أوحي إليك، فإنه فإنه هو الصراط المستقيم، والرفعة العظيمة لمن تمسك به، أول السطر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين علم الأولين والآخرين فإن فيه علم الأولين والآخرين. رواه الطبراني وغيره بسند صحيح. أول الصدق قوله فليثور القرآن، أي يقرأه ويتدبره ويتعلم معانيه وتفسيره. أول السطر. وقال التابعي الجليل مسروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه أخرجه الإمام أبو خيثمة في كتاب العلم فهمت ايش مراد مسروق رحمه الله؟ يعني قال كل شيء نسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنه فجوابه في القرآن، لكن أفهامنا أو علمنا بالقرآن قاصر. لذلك ينسب لابن عباس أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. فالعلم كله في القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، مكملة وموضحة ومبينة لما في القرآن الكريم. اكتب عنوان: عناية السلف بالبدء في حفظ القرآن الكريم وتعلمه. من أول السطر: كان السلف يحرصون على أن يبدأ طالب العلم بحفظ القرآن الكريم، وساروا على ذلك مذ عهد الصحابة

أقول إن ذلك شرط لازم، إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها، أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم، ناصبا نفسه للعلم، ليس من باب الفرض، ليس من باب الفرض. ما النقطة؟ اكتب جامع بيان العلم، جامع بيان العلم، المجلد الثاني، المجلد الثاني، الصفحة 1129، 1129. مفهوم كلام واضح أن سبيل السلف في طلب العلم يجب أن يتبع لمن أراد أن يحصل العلم، وأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل، وهو وإن لم يكن فرضا، ليس واجب، حفظ القرآن كله ليس واجبا، لا يختلف العلماء في ذلك، لأنه لو كان واجبا لجاء الأمر به بحفظه ولكان مشقة على الأمة، فحفظ القرآن ليس من باب الفرض والواجب، لكن من أراد وأحب أن يكون عالما ربانيا فقيها مستفيدا ينفعه الله بالعلم وينفع به الناس، يحرص على أن يحفظ القرآن ويفقه القرآن ويتفهم معاني القرآن، هذا لمن علت هممهم للوصول إلى هذه المرتبة العظيمة، مرتبة العلم والرسوخ في العلم مع القرآن العظيم، يرفعك الله سبحانه وتعالى وينفعك وينفع بك. اكتب وقال الإمام، وقال الإمام النووي رحمه الله: وأول ما يبتدئ به، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم، فهو أهم العلوم. وكان السلف، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه، لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه، وإذا حفظه فليحذر، فليحذر من الاشتغال عنه، من الاشتغال عنه بالحديث والفقه، بالحديث والفقه وغيرهما، وغيرهما اشتغالا، اشتغالا يؤدي إلى نسيان، يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان، أو تعريضه للنسيان. اكتب المجموع جلد الأول صفحة 38، 38. انظر ما أعظمها من وصية، وما هو طريق السلف في طلب العلم. قال: أول ما يبتدئ به أيش يا يحيى؟ حفظ القرآن العزيز، فهو أهم أيش؟ أهم العلوم. أهم العلوم هو هذا القرآن العظيم، وكل علم بغير القرآن مشغلة. العلم الذي ليس في القرآن والذي يوصل إلى القرآن والسنة فهو ضياع. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه. ما أجمل هذه الأبيات للإمام القاضي عياض اليحصبي رحمه الله: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، الذي يعدل عن علم الكتاب وعن علم السنة فهو ضلال عن الطريق المستقيم. علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه. فكان السلف، قال النووي: وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. هكذا كان السلف رحمه الله، وسيأتي ذكر بعض الآثار. وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعرضه للنسيان. سبحان الله، ما أبرك هذا الكلام! إذا رب العالمين أكرمك وأعانك وحفظت القرآن، احذر من الانشغال عنه حتى بالفقه والحديث. ماذا يقال لمن ضيع القرآن لأجل علم الدنيا، ضيع القرآن لأجل الإنجليزي كما يقال، أو دورات دنيوية وضيع القرآن ونسي القرآن وذهبت عنه هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة لأجل الدنيا؟ إذا كان العالم والذي قد برز في الفقه والحديث ما ينبغي له أن يشتغل بالفقه والحديث فينسى القرآن ويضيع القرآن، فكيف بمن دونهم؟ فاحذروا يا طلاب العلم، احذروا أن تسيروا في هذا السير المشؤوم الذي ساره كثير من الناس، ضيعوا القرآن لأجل الدنيا بعد أن آتاهم الله القرآن، وسهروا وتعبوا وجدوا واجتهدوا في حفظ القرآن، ثم يأتي الشيطان يصرفهم عن هذا الكتاب العظيم. اكتب. وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، وقال الإمام الخطيب البغدادي: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. من نقطة اكتب الجامع، الجامع مجلد الأول صفحة 106. شو كتاب الجامع؟ قلنا أمس الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. كتبت المرجع اكتب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما طلب حفظ القرآن، وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم، فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس، مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل، وهو إما باطل أو قليل النفع، أو قليل النفع. وهو أيضا مقدم، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد، في حق من يريد أن يتعلم علم الدين، أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، من الأصول والفروع. فإن المشروع في حق مثل هذا، في حق مثل هذا في هذه الأوقات، في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، فإنه أصل علوم الدين. مجموع الفتاوى مجلد 23، مجلد 23 صفحة 54. سمعت وفهمت هذه الوصية من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل، باطل في أصله من علوم لا تنفع صاحبها في الدنيا ولا في الأخرى، أو قليل النفع، فيه فائدة فيه منفعة لكنه قليل النفع لصاحبه. فحفظ القرآن مقدم على كل ذلك. قال: ومقدم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، يجب أن يقدم حفظ القرآن على كل ما سواه، على كل ما سواه في أصول أو فروع، فإن القرآن هو أصل هذا الدين كله، القرآن العظيم هو أصل علوم الدين كلها. فمن أخذ القرآن وحفظ القرآن وفهم معاني القرآن فقد أوتي جل العلم، أوتي جل العلم، بل العلم كله في هذا القرآن العظيم. اكتب. عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن مسلم قال: كنا إذا جالسنا الأوزاعي، كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا، فرأى فينا حدثا، يعني شاب صغير قال يا غلام يا غلام قرأت القرآن؟ قرأت القرآن؟ فإن قال نعم، فإن قال نعم قال اقرأ، قال اقرأ يوصيكم الله في أولادكم. ما الآية بين قوسين؟ يوصيكم الله في أولادكم. وإن قال لا، وإن قال لا قال اذهب، قال اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم، قال اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. أخرجه الإمام الخطيب البغدادي في الجامع رقم 80، رقم 80 أول السطر. وقال محمد بن الفضل، وقال محمد بن الفضل سمعت جدي يقول، سمعت جدي يقول استأذنت أبي، استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، في الخروج إلى قتيبة فقال اقرأ القرآن أولا، اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، حتى آذن لك. فاستظهرت القرآن، فاستظهرت القرآن فقال امكث، فقال امكث حتى تصلي بالختمة، حتى تصلي بالختمة. ففعلت، ففعلت. فلما عيدنا، فلما عيدنا أذن لي، أذن لي فخرجت إلى مرو. عمل نقطة، اكتب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، تذكرة إلى مرو، تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي جلد الثاني، جلد الثاني صفحة 209. سمعت، كتبت الثاني 209. أراد أبو جد الفضل، جد محمد بن الفضل أن يخرج إلى الإمام الكبير قتيبة بن سعيد شيخ الإمام البخاري، وقد أكثر عنه الإمام البخاري في صحيحه، فقال له اقرأ القرآن أولا، تريد تأخذ الحديث من هذا الجبل من هذا الإمام، ابدأ قرأ القرآن واحفظ القرآن. قال فاستظهرت القرآن، أي حفظت القرآن. فاستأذنه من جديد، قال امكث حتى تصلي بالختمة، صلي بالناس في رمضان بالقرآن اختبارا له. فصلى بالناس رمضان، فلما كان العيد عيد مع أبيه، ثم أذن له بالخروج إلى مرو لنيل الشرف الرواية وأخذ العلم عن الإمام الكبير قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى. فهذه سنة السلف، الحرص على القرآن العظيم، وما كانوا يتركون الأمر على حسب الهوى، بل كان الطالب إذا جاء أمروه أن يحفظ القرآن، ويحرصون غاية الحرص على أن يبدأ طلاب العلم ومن يتعلمون على أيديهم بالقرآن العظيم. وهذا هو المعلم الناصح الذي يحث طلابه على الحفظ والاهتمام بالحفظ، حفظ القرآن الكريم والاجتهاد في إتقانه. كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله، وقد سمعت هذا عنه مرارا، يأتيه الطالب فيقول له: يا شيخ بما أبدأ؟ فيقول له: احفظ القرآن، احفظ القرآن. فيحفظ الطالب القرآن، وكانت همم عظيمة. الطالب الكسلان كان يحفظ القرآن في 6 شهور، الطالب الكسلان يحفظ القرآن في 6 شهور، هذا الكسلان. نعرف من يحفظ حفظ القرآن في 2 شهر فقط، بل منهم من حفظ القرآن في 1 شهر، كل يوم كان يحفظ جزء. كانت همم. فيأتي ذلك الطالب إلى الشيخ يقول له: يا شيخ حفظت القرآن، بما أبدأ؟ فيقول له: أتقن القرآن، أتقن. كنا ننظر إلى بعض الإخوة يسرد القرآن وهو نائم، كأنه ينظر إليه من المصحف، ينظر إليه من المصحف، يقرأه وهو نائم، تصحيه وهو يقرأ من شدة الحفظ والإتقان. كانت هذه سنة السلف، الحرص على القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا. ابن مسعود رضي الله عنه، تعلمون ماذا قال؟ قال: كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن وما فيهن من العلم والعمل. لذلك يا طالب لا تفرح بكثرة الدروس المتشعبة، بعضهم يريد نحو، يريد مصطلح، يريد بلاغة، ويريد فرائض، ويريد ويريد، وهذه ليست سنة السلف. وهذا السر الذي لأجله ما أفتح دروسا خاصة ولا أرغب فيها حتى يتقن طلابنا القرآن العظيم. كم يسألنا بعض الإخوة: الذي يريد كذا، والذي يريد كذا، والذي يريد كذا، ونحن نريدكم تحفظون القرآن. القرآن رفيقك، القرآن هدايتك، القرآن نور قلبك، القرآن هو الذي به يعلو شأنك عند الله عز وجل أولا، ثم يعلو شأنك في سبيل الله عز وجل في طلب العلم في الدنيا ثانيا. فننصح الإخوة والأخوات والآباء والأمهات أن يولوا القرآن عناية خاصة، عناية عظيمة. تريد أنت لنفسك العلم أو تريد لأبنائك العلم، اجتهد في نفسك وكذلك في إخوانك وكذلك في أبنائك، احرص على أن يتعلموا القرآن أولا. ولا تقل: أنا كبرت وما عندي قدرة على الحفظ. استعن بالله وسيعينك الله. حفظ القرآن أقوام جاوزوا 60، جاوزوا 60 من العمر وحفظوا القرآن بعون من الله، وهمم، همم وتوكل على الله جل في علاه. وبهذا تستفيد ويعينك الله سبحانه وتعالى. إذا نويت وصدقت مع الله في النية وبذلت الوقت والجهد في حفظ القرآن، لا تقل قد فات القطار. ما فات القطار إذا ما استعنت بالله وتوكلت عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. احفظ، وإن لم تحفظ فأنت في خير، إن اجتهدت وبذلت وقرأت وكررت وما حفظت أنت في خير، كلما كررت حرفا كان أجره عشر حسنات، فما أنت خسران. وأيضا من بطأ حفظه وعجز عن الحفظ بسرعة يستعن كذلك بتدبر القرآن وفهم القرآن، تفسير القرآن ييسر له بذلك حفظ القرآن. خلاصة هذا الأمر أننا نعتني بالقرآن، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، لا تهمل القرآن مهما كانت الأسباب، وخاصة من حفظ القرآن، لا تضيع القرآن، لا تضيع القرآن، ابذل قدر المستطاع لأجل أن يبقى معك هذا الفضل العظيم من الله رب العالمين. إننا نأسف لو ضيعنا بعض الدنانير والدراهم وبعض الريالات، لو ضيع المرء آلاف من ماله حزنا ليله ونهاره، فلما لا تحزن على تضييع القرآن الذي هو زادك يوم معادك ويوم لقاء ربك. فلنحرص قدر المستطاع ونجتهد في أنفسنا وفي أهلنا على أن يكونوا من حفظة القرآن، من حفظة كتاب الرحمن، فهذه طريقة السلف لمن أراد طلب العلم. وما أمليته قليل من كثير مما ورد في هذا الباب العظيم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.